اسم لكان إن كان آباؤكم اسم لكم وذاك بقية شو معطمده ما قال أحبي أو أحباء أو أحب دائما أحبوا بالإفراد بكون السبع أشياء معطوفة بتجي لازم يجي الاسم التفضيل شو بطريقة الجمع ما لم يأتي بطريقة الجمع إذن هذا دليل ثاني من القرآن على أن اسم التفضيل أحب إليكم من الله أحب إليكم مجرور بمن المفضل عليه فتربصوا فضل فأفرد في الآية الأولى مع الاثنين وفي الثانية مع الجماعة الاثنين وين يوسف وأخوه نعم لما أنه قال يجب إفراده وتبديره في مسألتين هذه المسألة الأولى المسألة الثانية أن يكون اسم التفضيل مضاف إلى نكرة الثانية أن يكون مضافا إلى نكرة فتقول زيد أفضل رجل والزيدان أفضل رجلين ما قال رجلين المطابقة وين تجي بلي بعده لكن كلمة أفضل شو كانت مفرد شو البحث على صيغة التفضيل التزم إفرادها وتذكيرها لأن المضاف إليه شو نكرة والزيدون أفضل رجال وهند أفضل امرأة والهندان أفضل امرأتين والهندات أفضل نسوة وحالة يكون فيها مطابق ما قال أضيات النساء قال أفضل تسمى إفراد التذكيرة لأن المضاف إليه نكرة وحالة يكون فيها مطابقا لموصوفه هي الحالة الثالثة أنا صار معنا حالتين حالتين يجب اسم التفضيل أن يكون مفردا مذكرا هذه الحالة الثالثة اسم التفضيل مقترن بالألف واللام فالمطابقة الولد الأصغر والأولدان الأكبران والأوسطان وهكذا نعم فحالة يكون فيها مطابقا لموصوفه وذلك إذا كان بألف نحو شنو إذا كان الحد عن إيش عن اسم التفضيل يعني تعرف مرجع الضمائر وذلك إذا كان بأل نحو زيد الأفضل والزيدان الأفضلان والزيدون الأفضلون وهند الفضلى ما قال الأفضل قال الفضلى وجود شو البنت الصغرى والبنت الكبرى وهكذا والهندان الفضليان والهندات الفضليات أو الفضل أو الفضل الفضل أين وحالة يكون فيها جائز الوجهين المضاف يعني إن شئنا طابقنا وإن شئنا لم نطابق إن كان المضاف إليه معرفة متى أضيف إلى معرفة نعم وحالة يكون فيها جائز الوجهين المطابقة وعدمها وذلك إذا كان مضافا لمعرفة تقول الزيدان أفضل القوم وإن شئت قل أفضل الأفضل القوم طابق يطابق شروط التثنية وكذا مدام الزيدان اثنين بدون طابق شروط نقول أفضل القوم لا معنى إن قلنا الزيدان أفضل القوم وإن شئنا قلنا الزيدان أفضل القوم واحد يجوز فيه المطابقة ويجوز فيه عدم مطابقة وإن شئت قلت أفضل القوم وكذلك في الباقي وعدم المطابقة أفصح قال الله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس ولتجدنهم أحرص ما قال ولتجدن لأن هنا تجدنهم أحرص إن وجد من أخوات ظن إنها هم ما قال أحرصي الناس تطابق وإنما قال أحرص يجوز لو أردنا بغير القرآن نقول أحرصي ما في منع منه لكن بالنسبة للقرآن لفظه لا يغير لا نعلم لذلك إلا إذا كان في قراءة يعني ما دام لتجدنهم يتحدث عن الجماعة شو بده يجي بطابق لتجدنهم أحرصي الناس بينما شو إجت الآية مشان دليل بن ابن هشام على أنه تجوز المطابقة وعدم المطابقة ولكن عدم المطابقة أفصح وهذا دليل القرآن الذي ذنهم أحرص الناس ولم يقل أحرصي بالياء وقال الله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها فطابق ولم يقل أكبر مجرميها. وعن ابن السراج أنه أوجب عدم المطابقة ورد عليه بهذه الآية. صح. وأجمعوا على أنه لا ينسب المفعول به انتهت أحكام وقواعد والحالات التي نستعمل فيها اسم التفضيل. بعدين أحكام تتعلق باسم شو التفضيل نحكم عشان تشد استخراجا من فلان. وعندما دحرج أقوى دحرجة نتوصل إليه ويكون التمييز لللفظ الذي ذكرناه. فهذا اسم التفضيل إن أردنا أو إن أمكن. أما مثل مبني للمجهول بالنسبة لي ليس لا يؤخذ منه لا بهذه الواسطة ولا بغيرها، لكنه ما أمكن نتوصل بالشيء الكلمة التي فقدت شرطا من هذه الشروط الثمانية بلفظ أقوى بلفظ أكبر بلفظ أشد وهكذا. فأول كل شيء نحن نحقق شو هذا اسم التفضيل في مصطلحاتهم، بعدين ما هي الألفاظ التي يمكن أن يصاغ منها اسم التفضيل، إنها من استجمع ثمانية شروط. فهذه الشروط الثمانية إذا وجدت لنا ذلك أن نصوغ منه على وزن أفعل كأعلم وأشجع وأقوى وهكذا بلفظة كان. فأما إن أردنا أن نأخذ اسم تفضيل مما فقد شرطا من هذه الشروط فإننا نتوصل إلى ذلك بلفظ مناسب كأقوى أو أشد أو أكثر وهكذا. مثلا انتظر، فلا يمكن أن يأخذ لأن انتظر خمس أحرف هذه، فنقول أشد انتظارا أو أكثر انتظارا أو أقوى انتظارا. أي لفظة فقدت شرطا من هذه الشروط نأتي بلفظ المصدر لهذه الكلمة ونتوصل إلى اسم التفضيل بلفظة أشد أو أقوى أو أكثر. لفظ يكون شو مناسب لهذا، أكثر ما يكون أشد أو أشدد نأتي بهذه اللفظة. فهذا خلاصة القاعدة العامة لاسم التفضيل وما هي الشروط التي يصح أن يصاغ منها اسم التفضيل. بعد أن نتحقق كما قلنا لكم العرب استعملت اسم التفضيل على أربعة أوجه الاستعمال الأول متى كان على وزن أفعل موجود والمفضل عليه مجرور بمن، هذا هنا اسم التفضيل لا بد أن يكون دائما في كل الاستعمالات من جهة مفرد ومن جهة يكون مذكر. فمثلا نحن يمكن أن نقول أحمد أعلم من بكر، لاحظوا هنا بكر هذا المفضل عليه أتينا فيه من اثنين، منقول الأحمداني أعلم من بكر ما منقول أعلم، وذكر لكم أدلة على ذلك تبع أن يوسف وأبوه أحب إلى أبينا منا، ما قال أحب اثنين لأن المفضل إليه موجود. فدائما اسم التفضيل متى كان المفضل عليه مجرورا بمن فإنك تأتي باسم التفضيل على وزن أفعل في كل الاستعمالات ولا تعطي به لا مؤنث ولا هو مثنى ولا جمع. فتقول الزيدون أعلم من هند، أعلم من بكر، الزيداني ما مقول أعلم مقول أعلم من بكر. فدائما اسم التفضيل بالذات يجب أن يكون مفرد من جهة ومن جهة يكون مذكر، من جهة يكون مفرد لا يستعمل غير ذلك، هذا أكثر ما يكون الاستعمال. وذكر لكم الدليل تبع أحب إليكم من الله ورسوله من كثير الأشياء هذه ما جمعناها. فدائما هذه الحالة الأولى اسم التفضيل كيف ننطق به أو كيف العرب نطقت به في كلامهم، أنه متى كان اسم التفضيل موجودا بعد أن عرفناه وعرفنا شروطه، والمفضل إليه عليه مجرور بمن، فدائما صيغة اسم التفضيل الذي هو على وزن أفعل مفرد مذكر، فتقول زيد أعلم من هند، أعلم من بكر، الزيداني أعلم من قل أعلم، الزيدون أعلم من بكر، الزيداني أعلم من هند، هند أعلم من بكر، فدائما وزن اسم التفضيل يكون مفرد مذكر، ثم المفضل عليه يأتي به مجرورا بعد من. هذا الاستعمال الأولاني. الاستعمال الثاني، نستعمل اسم التفضيل مضاف، فهنا يفرق بين يكون مضاف إلى نكرة وبين أن يكون مضافا شو إلى معرفة. متى كان المضاف إليه نكرة كمان يلتزم الإفراد والتثنية، شو هو اسم التفضيل. أما المطابقة بتيجي باللفظ الذي بعده، هنا ما في من مجرورة، جبنا اسم التفضيل مضاف، ولكن مضاف إليه شو نقول نكرة، فتقول مثلا أحمد أعلم رجل والبكراني أعلم رجلين والبكرون أعلم رجال وهند أعلم امرأة والهندان أعلم امرأتين والهندات أعلم شو نساء. لاحظوا على كلمة أعلم اللي حكمنا عليه بأنه اسم التفضيل، ما ثل ولا جمع ولا استعمل لأي استعمال كان، وإنما جاء مفردا مذكرا. هذا هو الاستعمال الثاني، أن نستعمل اسم التفضيل مضاف والمضاف إليه نكرة، فيجب كالحالة الأولى وهو أن يكون مفرد مذكر، ولكن نلاحظ المطابقة بالذي بعده. نحن بحثنا وين في اسم التفضيل، ما نقول الزيداني أعلم رجلين، نقول الزيداني أعلم الزيداني أعلم رجلين والزيدون أعلم رجال وهكذا. فاسم التفضيل يلتزم الإفراد والتذكير في هاتين الحالتين. المضاف إليه، المضاف إليه إنما هو معرفة، هذه هنا المضاف إليه نكرة، هنا المضاف إليه معرفة، فهنا إن شئت ذكرت وأفردت وإن شئت ثنيت. بتقول الأنبياء أفضل الناس، لاحظوا على أفضل جت مفردة، والناس معرفة، والأنبياء أفاضل الناس، إن شئنا طابقنا وإن شئنا لم نطابق. متى؟ في حالة أن اسم التفضيل إنما هو مضاف شو إلى معرفة. الحالة الرابعة وهو أن يكون المضاف إليه مقرونا بأل، اسم التفضيل لابد أن يطابق، يطابق في الإفراد ويطابق في التثنية ويطابق في الجمع ويطابق في التأنيث ويطابق في شو بالتركية. بتقول زيد الأفضل والزيدان الأفضلان والزيدون الأفضلون وهند الفضلى، هند هذه مؤنث، فشو بتجي الوصف على وزن شو بتقول الفضلى، والهندان الفضيان والهندات الفضيات. فلاحظوا على اسم التفضيل اجا بحالة مطابق في الافراد في التثنية وفي الجمع والتأنيث والتذكير. فهذه استعمال اسم التفضيل الذي قلنا نحقق قاعدته الاولى، وهو الاشتراك في صفة، وزاكن زاد احد عن الاخر. العرب استعملته على اربعة شو حالات. الحالة الأولى شو هو؟ أن يأتي بعده المفضل إليه مجرورا بمن، واسم التفضيل خالي من أل ولا يكون إلا ذلك، فيلتزم فيه الإفراد والتذكير. الحالة الثانية أن يكون اسم التفضيل مضاف إلى نكرة، كمان يلتزم فيه الإفراد الذاتي، لكن المطابقة فين بتكون؟ بعد اسم التفضيل. والحالة الثالثة أن يكون مضاف إلى معرفة. الحالة الرابعة أن يكون اسم التفضيل مقترنا بالألف واللام. في هذه الحالة يجب المطابقة في الإفراد وفي التثنية وفي الجمع. شو العبارة يتكرر قرانا يا بعض، يعني دائما عندنا لما نقول كيف تقول في هذه الجملة، كيف تستعمل واحد، تنظر إلى هذا الشكل. متى كان المفضل إليه مجرور بمن؟ مقترن بأل، مضاف إلى معرفة، مضاف إلى نكرة. العرب إنما استعملت اسم التفضيل على هذه الأوجه. هاي ذكرناكم بنفسه الدرس أو الدرسان الدرس الذي مضى. فالشيء الثاني أو تتمة البحث، دائما اسم التفضيل يرفع فاعل وهو ضمير يعود على الاسم السابق، ولا ينصب مفعولا به بالاتفاق. اسم التفضيل لا ينصب مفعولا به، وإنما يرفع فاعل، وفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ولا يجوز أن يرفع اسما ظاهرا. إلا شو قلنا لكم في مسألة الكحل، هذه مسألة الكحل، وذكرنا لكم السبب في تسمية النحويين لها مسألة الكحل، لأن سيبويه مثل في هذا المثال: ما رأيت رجلا في عيني أحسن الكحل في عيني من في زيت. والكحل ذاته، لكن كونه في عين هذا الرجل أجمل منه في عين غيره، يعني يأتي نكرة إما يسبقها نفي ما رأيت، أو استفهام هل رأيته رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين بكر، في عين زيد، في عين عبد الله. فهنا هذا الاسم واسم التفضيل وين واقع؟ صفة للنكرة. ما رأيت رجلا أحسن، أحسن صفة لإيه؟ صفة للنكرة. والكحل مفضل على النفس، يكون في عين هذا الإنسان أجمل منه من أن يكون في عينه. كمان بتقول ما رأيت لمن يحمل الأقلام، فتقول ما رأيت رجلا أجمل في يده القلم منه في يد عبد الله. فالقلم هو المفضل، لكن هل القلم ذاته يكون في يد عبد الله أجمل من أن يكون أو أقوى أن يكون؟ فهذا ما يسمى عندهم بمسألة الكحل. في هذه المسألة خاصة، وأعرف كما رأيتم ما رأيت رجلا أجمل في يده القلم، فالقلم فاعل لأجمل في هذه الصورة. وأما ما عدا ذلك فإنك تجعل الفاعل ضمير، ولا يصح إلا أن يرفع ضمير. أما في هذه المسألة هذه التي قالوا عنها، وإلا في الأصل هو لا يرفع فاعل ولا ينصب شواء مفعولا، معنى لا يرفع فاعلا ظاهرا، أم لكن فاعل دائما شو بده يكون ضمير مستتر يعود له. حتى نشوف عدنا الشرح يعني مشان يثبت في ذهنكم، لذلك عدته إليكم. أولا ننظر في تحقيق أنه شو هو هذا الذي يسمى عند النحويين اسم التفضيل، وما هي الكلمات التي يصح أن يصاغ منها اسم التفضيل الذي استجمعت هو ثمانية شروط. ثانيا كيف نستعمل اسم التفضيل؟ استعملته الأربعة العرب على أربعة أوجه. لا نشوفوا أنتم طلعوا لي في الإباحة، هذا الذي يهمني، وإذا ما حكيت عليكم كلام أدب هشام مرتين ثلاث لا يفيد، ما تفهمكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما واجعله خالصا لوجهك الكريم آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وبكم آمين. واسمه التفضيل. انت الاخيرين مسامين الحقيقة قراءة مو يعني يعني ما بدنا احنا نسن الظهر. انا قلت لكم في ذلك المجلس المجلس السابق بدنا نعي ما نستفيد من مجلسنا. نعم. قال واسم التفضيل وهو الصفة الدالة على المشاركة والزيادة كأكرم ويستعمل بمن ومضافا لنكرة في أكرم مأخوذ وفلان أكرم من فلان مأخوذ من كرمة كرمة ثلاثة يجمع الشروط الثمانية الأول لم يتحقق. نعم. ويستعمل بمن ومضافا لنكرة فيفرد ويذكر وبأن فيطابق ومضافا لمن كمان يعني زيادة التنبيه أنه يؤخذ من فعل المتعدي والفعل اللازم لما ذكرهما هذه وزن فعل دائما هو لازم يعني ما هو شرط المتعدي أو لازم لا لا لا بس الفعل ثلاثي متعدي ولازم ما له علاقة يكون متعدي يؤخذ من المتعدي واللازم. نعم. وبأن فيطابق ومضافا لمعرفة فوجهان هاي المتن هذا. نعم. ولا ينصب المفعول مطلقا ولا يرفع في الغالب ظاهرا إلا في مسألة الكحل. قال الشارح النوع السابع من الأسماء التي تعمل عمل الفعل اسم التفضيل وهو الصفة الدالة على المشاركة والزيادة نحو أفضل وأعلم وأكثر وله ثلاث حالات. حالة يكون فيها لازم لحد الآن واضحة الكلمة شو واضحة. نعم. حالة يكون فيها لازما للإفراد والتذكير وذلك في صورتين. عرفنا شو معنى لازم للإفراد من جهة ما بيختلف أبدا مهما كان مبتدأ مثنى جمع مفرد ما في لا يختلف يلزم أن يكون مفرد مذكر كما رأينا نرى من الأمثلة. نعم. إحداهما أن يكون بعده من جارة للمفضول كقولك زيد أفضل من عمرو والزيدان أفضل من عمرو والزيدون أفضل. نعم. والزيدون أفضل من عمرو وهند أفضل من عمرو والهندان أفضل من عمرو والهندات أفضل من عمرو. لاحظت اسم التفضيل صفة مفرد مذكر بينما المبتدأ اجي ترى مفرد ترى مثنى ترى جمع ترى مؤنث ما له هذا. هنا متى كان المفضل عليه مجرور بمن لا يستعمل الا على هذه الشاكله ولو فرضنا ورد مع قليل لا قيمه له. ولا يجوز غير ذلك. قال الله تعالى اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا. وقال الله تعالى وين محل الشاهد أحد إجا المفرد مذكر وجاء المفضل عليه مجرور به بمن بينما المبتدأ هو اثنين أخو يوسف وأخوه كان لو بده طابق كان شو بده في العباء. وقال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ست أشياء هذه سبعة ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. لاحظ كلمة أحب جئت مفردا مذكرا. فأفرد في الآية الأولى مع الاثنين وفي الثانية مع الجماعة. الثانية أن يكون مضافا إلى نكرة فتقول زيد أفضل رجل والزيدان أفضل رجلين والزيدون أفضل رجال. اسم التفضيل ظل عام مفرد مذكر لكن وين مطابقة إيه بالاسم اللي يعديه مضفين. نحن بحثنا ما بالاسم بعدي بحثنا باسم شو تفضيل ذات مفرد مذكر. وهند أفضل امرأة والهندان أفضل امرأتين والهندات أفضل نسوة. وحالة يكون فيها مطابقة هي صار عندنا حالتين يجب أن يكون اسم التفضيل مفرد مذكر. الحالة الثالثة جواز وجهين. وحالة يكون فيها مطابقا لموصوفه هذا إذا كان مقرون بأل وذلك إذا كان بأل نحو زيد الأفضل والزيدان الأفضلان والزيدون الأفضلون وهند الفضلى والهندان الفضليان والهندات الفضليات أو الفضل أو الفضل. نعم. وحالة يكون فيها جائز الوجهين المطابقة وعدمها وذلك إذا كان مضافا لمعرفة تقول الزيدان أفضل القوم، وإن شئت قلت أفضلاء القوم، لأن القوم شو هذا؟ معرفة. وكذلك في الباقي، وعدم المطابقة أفصح، قال الله تعالى ولتجدنهم، يعني الأمران جائزان المطابقة وعدم المطابقة، ما الأحسن أن نقول؟ فإذا تقول الزيدون أفضل القوم ما في المطابقة، وإذا كان أفضل القوم إذا طابقنا. قال الله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس، ولم يقل تجدنهم، الأولاني جمع، بعدين شو أحرص، ما قال أحرصي الناس، قال أعرص. ولم يقل أحرصي بالياء. وقال الله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، فطابق ولم يقل أكبر مجرميها. وعن ابن السراج أنه أوجب، هي دليلين ذكر، دليل المطابقة وعدم، لكن الكثير في لغة العرب عدم شو المطابقة. عن ابن السراج أنه أوجب عدم المطابقة ورد عليه بهذه الآية تبع أكابر المطابقة، أكابر مجرميها مضاف إلى معرفة، وأجمعوا على أنه لا ينصب المفعول به مطلقا. خلصت هذه، شو صار عندنا قاعدة العامة وكيف نستعمل اسم جواب التفضيل، لأن البحث من كيف نصوبه هذا ما ذكرت له. نعم تفضل. وأجمعوا على أنه لا ينصب المفعول به مطلقا، ولهذا قالوا في قوله تعالى إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله، إن ربك هو أعلم، إيه هو أعلم، أي بصح تعرف المبتدا وبصح تعرف الضمير فصل لا محل له من الإعراب، وأعلم من يضل عن سبيله، من يضل، أعلم من يضل، هل نعرف بمن هذه من يضل مفعول به لأعلم؟ لا، بل نقدرها مفعول به لفعل محذوف أعلم دل عليه أعلم، إن ربك أعلم يعلم من هو يضل عن سبيله. أما نجعل من التي هي اسم الموصول مفعول به لأعلم، لا، لأن اسم التفضيل لا ينصب المفعول به. إنما عرفتم؟ إن هنا وين محل الشاهد، إن ربك وأعلم من يضل، من يضل ما يضل عن سبيله، هل نعرف من مفعول به لأعلم؟ لو عربناه مفعول به لأعلم يكون اسم التفضيل قد نصب المفعول به، وهو لا ينصب بالإجماع مفعول به اسم التفضيل، إذن كيف نعرب من هذه الاسم موصول؟ نعربها مفعول به لفعل محذوف دل عليه أعلم الموجود، ولا يصح جعله مفعولا به لأعلم، لأن اسم التفضيل لا ينصب مفعولا به. نعم. إن من ليست مفعولا بأعلم لأنه لا ينصب المفعول ولا مضافا إليه، لأن أفعل بعض ما يضاف إليه، فيكون التقدير أعلم المضلين، بل هو منصوب بفعل. هل أشوف العبارة هاي؟ نعم. هالعبارة هاي بالذات قال إنه هذه من قد عنا مفعول به لفعل محذوف ولا يصح. طيب ألا يصح أن نجعل أعلم مضاف من اسم موصول مضاف إليه؟ كمان يصح من ناحية المعنى، لأنه دائما المضاف بعض المضاف إليه، لما بتقول أكرم القوم بمعنى أنه بعضهم بعض من إيش؟ من القوم، لما أجينا أضفناها لل هنا إذا نقول أعلم من يلزم عليه أنه الله عز وجل أعلم بعض المضافين، ولا يمكن، لا يليق بجلال الله أن نجعله بعضا شوى من المضاف إليه، هذا معناها العبارة، ولا يصح أن نجعله مضافا لأنه هذا معنى لا يليق بالله سبحانه وتعالى، فلذلك يتعين أن نجعل من اسم موصول مفعول به لفعل محذوف التقدير يعلم. التعليل هذا في عبارة المصنف لأن أفعل بعض ما يضاف إليه. أيوة. فيكون التقدير لما نقول أعلم القوم معنى واحد هو من القوم، لما نقول أشجع الناس معنى واحد هو من الناس. فإذا بدنا نجعل أعلم مضاف ومن مضاف إليه، الأعلم الله سبحانه وتعالى البحث في الله، وهذا المضاف إليه ما يصح، وهو الناس تبع من؟ هذا مانع من ناحية المعنى، لا يليق بالله أن يكون بعض هو الناس. فلذلك يتعين أن نجعله مفعولا إذا أردنا أن نقول إن ربك أعلم من؟ نجعل أعلم مضاف ومن مضاف إليه، معنى شو بده يكون الله عز وجل بعضهم، ولا يستحيل هذا الله سبحانه وتعالى. هذا وجه العبارة، أنه لا يصح أن نجعل من مضاف إليه لأنه يلزم يترتب عليه معنى غير لائق بالله سبحانه وتعالى، لأنه دائما الإضافة إلى بالنسبة لإسم التفضيل هي بعض من مضاف إليه، هنا لا يصح لأنه الله مو بعض من الناس، الرب لا يعلم. ما عرفنا؟ ها؟ احكي. إنه دائما لما نقول المضاف بعض المضاف إليه مو معروف عنا. لما نقول أعلم القوم، شو معنى واحد شو هو؟ من القوم. نحن نتحدث عن إيه؟ نتحدث عن الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء من يضل عن سبيله. شو جعلنا الله سبحانه وتعالى بعض من البعض من ذلك؟ يترتب عليه فساد في المعنى، ونثبت لالله معنى غير لائق بالألوهية. لذلك يتعين ان نجعله مفعولا به لفعل محذوف لا يصح بالاضافه، ولا يصح ان نجعله مفعول به هو لاعلى مين حياتي ولا مفعول. نعم. لأن أفعل بعض ما يضاف إليه فيكون التقدير أعلم المضلين، بل هو منصوب بفعل محذوف يدل عليه أعلم، أي يعلم من يضل. واسم التفضيل يرفع الضمير المستتر بالتفضيل. خلص من الآن هاي منها اسم التفضيل، إنه من هذه ما يصح بالإجراء، انتقل إنه يرفع فاعل، قال فاعل دائما ضمير ما عدا مسألة هو القهر. وجاي عندك انه بعضهم يجيز رفعه، ولذلك جت عبارته الأخيرة في المتن لما قرأت العبارة مو مثل الأول، المتن عبارة المتن في الأخير ما جاءت صريحة تشير إلى شيء من هذا. يعني بالنسبة النصب المفعول به خلص منه لا ينصب هو مفعولا به، لكن عاد رفعه للفاعل قال لا يرفع الاسم الظاهر إلا في مسألة واحدة. بعض الناس يجيزون أن يرفع الظاهر جاي منه. واسم التفضيل يرفع الضمير المستتر باتفاق، تقول زيد أفضل من عمرو فيكون هو. نعم. فيكون في أفضل ضمير مستتر يعود على زيد، عائد على زيد. نعم. وهل يرفع الظاهر مطلقا أو في بعض المواضع؟ في خلاف بين العرب، فبعضهم يرفعه به مطلقا فتقول مررت برجل أفضل منه أبوه. مررت برجل أفضل منه، برجل متعلق مررت. وأفضل صفة لرجل، صفة المجرور مجرور، وعلامة جر الفتح نيابة عن الكسرة، ممنوع من الصرف وزن المصرية وزن أفعل. عرفت إيه؟ منه مررت برجل أفضل منه أبوه. منه أبوه بيقولوا أبوه فاعل لأفضل. أما الأحسن شو نجعله؟ أبوه أفضل، أبوه مبتدا مؤخر وأفضل خبر مقدم، وفاعل أفعل ضمير مستتر تقديره هو. لذلك في أناس بيقولوا ما في مانع نقول هنا أفضل منه أبوه، أبوه نجعله فاعل شو؟ فاعل بأفضل. لا، بيقولوا الأكثرين المحققين إنه لا يرفع الفاعل الظاهر إلا في مسألة الكحل، جاي عندكم مسألة هو الكحل. أما هنا هالمسألة كيف نعربها؟ مررت برجل أفضل منه أبوه، مررت برجل أفضل منه أبوه، أبوه أفضل من بدنا نرفعها أن يرفعه، ونقول بأفضل ضمير مستتر يعود على لا يرفعه الظاهرة مطلقا إلا في مسألة الجاية. نعم. فتخفض أفضل بالفتحة على أنه صفة لرجل، وترفع الأبع للفاعلية. عرفتم بالفتحة يعني يشير إلى أنه شو ممنوع من الصرف مجرور بالفتحة، ما نستشكل أنه رجل نكرة، وأفضل أنه نشو مجيجي مفتوم، وهي الفتحة هي تنو بالاسم الذي لا ينصرف تنو معنى كسر. نعم. وهي لغة قليلة، وأكثرهم يوجب رفع أفضل في ذلك على أنه خبر مقدم. أيوة. وأبوه مبتدأ مؤخر. شو يصير يقول مررت برجل أفضل منه أبوه، هكذا النطق الصحيح هذا المذهب. نعرف أفضل خبر مقدم، وأبوه مبتدأ مؤخر، وفاعل أفضل ضمير مستتر، فلا نبقي أفضل مجرور بالفتحة بل نرفعها. كيف نعربها؟ نعربها خبر مقدم، أبوه مبتدأ مؤخر، ولا يكون هناك الفاعل إلا ضمير مستتر بنفسه أفضل. هذا هو الفصيح والقول في لغة العرب والكثير، أننا نرفع أفضل على أنه خبر مقدم وأبوه مبتدأ مؤخر، والجملة هو صفة لرجل. وفاعل أفضل ضمير مستتر عائد عليه، ولا يرفع أكثرهم بأفعل الاسم الظاهر إلا في مسألة الكحل. لا بقي هاي اللي قلنا لكم هي عند النحو يجوز فيها أن يكون اسم التفضيل رافعا لاسم ظاهر، ولا دائما أفعل التفضيل يرفع فاعل، لكن شو بيكون ضمير مستتر. وذكر هذا المثال بعض الكلام. وضابطها أن يكون في الكلام نحو، فانتبهوا على ما يسميه النحاة مسألة هو الفعل. نعم. وضابطها أن يكون في الكلام نفي بعده اسم جنس موصف، أول نفي بعدين نكرة أي اسم الجنس موصف. ما رأيت هي النفي، والاسم النكرة رجل. نعم. موصوف باسم التفضيل، ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل، كلمة كلمة نطليها من شأن تفهموها. نعم. وضابطها أن يكون في الكلام نفي بعده اسم جنس موصوف باسم التفضيل بعده اسم التفضيل شو واقع إيش؟ صفة. والاسم اللي سابق شو بيكون المنفي؟ اسم الجنس هذا. نعم. بعده اسم مفضل على نفسه باعتبارين، مفضل على غيره، وشو مفضل ايه؟ على نفسه. نعم. هو نفس الكحل في عين زيد احسن اجمل ما يكون في عين عمر، الكحل هو ذاته. في عندنا نفي وفي عندنا نكرة، واسم التفضيل شو واقع صفة لايه؟ للنكرة. وفي عندنا المفضل عليه باعتبارين هو نفسه، كونوا في هذا ثم تقرصوه بما شئتم، مثل ما رأيت رجلا أحسن في يده القلم منه في يدي شوى زيد. المفضل القلم، هو نفس القلم، كونوا في يد زيد أفضل ما يقوم بيد شوى عمر. والقلم هذا ما رأيت رجلا أفضل في يده القلم أو أجمل في يده القلم، واقع اسم التفضيل صفة، والموصوف مثل كيف إذا لم يكن نفي، مثل ما قلت لكم إذا قدمنا اسم التفضيل، هل رأيت رجلا أجمل في يده القلم منه في يدي شواء زيد؟ ما في نفي، لكنه هل في عندنا اسم متى سبق على النكرة؟ نفي أو استفهام. واسم التفضيل شو واقع صفة لهذه النكرة، ومفضل نفسه على نفسه باعتبارين، كونوا باعتبار هالعين أجمل بهذه اليد بالجلوس بكل شيء. نعم. مثال ذلك قولهم ما رأيت رجلا أحسن في عينيه الكحل منه في عين زيد. أملوا لي مثال، ما بدي يعني أن يكون ما نسري من جلستنا. اسم التفضيل شو بدي يقع إيش؟ الصفة، صفة لمين؟ لنكرة، والنكرة ما في قبلها، قبلها إما اسم استفهام أو أداة شواء أو أداة نفي، والتفضيل من ناحيتين نفس الشيء الواحد، كونوا نفضلوا في هذه اليد أفضل ما نجعله بيده، ونفس القلم، القلم كونوا في إيدك أجمل ما يكون في يد جارك وهكذا. نعم. قال: ما رأيت رجلا أحسن في عينيه الكحل منه في عين زيد، وقول الشاعر: ما رأيت امرأ أحب إليه البذل منه إليك يا ابن سنان. سناني. نعم. وكذلك لو كان مكان النفي استفهام، فقول يعني ما سبق على النفي رنفي، سبق هو استفهام، لكنه التفضيل على نفسه موجود بناحيتين، نفس الشيء الواحد مفضل على نفس القلم، كونه في إيدك أجمل ما يكون في يد جارك. كقولك: هل رأيت رجلا أحسن في عينيه أو في عينه الكحل منه في عين زيد، أو نهي نحو: لا يكن أحد أحب إليه الخير منه إليك. لا يكن هذا نهي، لا يكن أحد أحب، خبر ليكن، لا يكن أحد أحب إليه الخير. الخير هذا الاسم شو الظاهر، يعني بنها أو أحثك في الحقيقة على أن يكون الخير أحب إليك، هو ونفس الخير نفس الخير، لكن كونه إليك أنت هذا الذي أنهاك عنه ينهب من يدك. ما كنا ثم قال: باب التوابع. هلا انتهينا، هلا يهمني ان نستفيد. لاحظوا قديش لخص لكم اياه بشكل، لكن من جهه فهم الكتاب ومن جهه شو ما يسميه النحاة اسم التفضيل، قاعدته حتى نحكم عليه بانه اسم ايه التفضيل، ومن اي فعل يؤخذ، كيف نستعمله عندما نريد أن نستعمل اسم التفضيل. العرب استعملته على أربعة أنحاء كما سمعتم، وهذا حكمه. ثم لا ينصب مفعولا به ولا يرفع فاعلا ظاهرا، دائما اسم التفضيل شو بده يكون فاعله ضمير، ما عدا مسألة الكحل كما هو ختمت بها البحث، فهذا ما يسمى عندهم باسم التفضيل، وهو الباب السابع من الأبواب السبعة التي تعمل عمل الفعل، وعملها للفعل واضح انه شو يكون ضمير الفاعل، هذا هو ما دام لا ينصب مفعولا به، المراد بالعمل شو هنا؟ انه هي يرفع اسم التفضيل. هن الأبواب السبعة شو هن؟ الأبواب السبعة اسم الفعل والمصدر واسم الفاعل وأمثلة المبالغة واسم المفعول والصفة المشبهة، والسابع هذا الذي سميناه وختمنا به البحث، وهو بحث اسم التفضيل. شو العبارة منيحة ولا مو يعني ما بدي هيك الرموز على الحقيقة، يعني من ناحية فهم ما نضع شيء بدماغنا، ومن جهة شيء نخشين استعماله لو كلفت كيف تقول بي هذا. وكمان قد يرد صفة أفعل، ما قلنا أنه ترد هي باسم تفضيل، قد تأتي من غير تفضيل ولا يراد بها التفضيل. فعندما نقول الله أكبر، شو أكبر من إيش؟ أكبر من كل شيء، ما في معنى الله أكبر، الله كبير، هذا معنى. كمان كما يمثل النحاة يقولوا، طبعا مسألة لا تقلوا في نظري عن السياسة، يقولوا الأشد والناقص أعدلا بني مروان، عادة النحويين الأشد والناقص أعدلا بني مروان، من ذرية مروان بن الحكم معروف، الأشد عمر بن عبد العزيز يعرف بالأشد، وبالناقص الذي نقص أرزاق الجند عرف بالناقص يزيد بن الوليد، بظهر غير هذا المشهور. فعلى كل حال يقولون الأشد والناقص كانوا مو بس واحد اسمه يزيد، كثر من بنوك بني أمية اسمه، يعني مدح له، بينما الوليد بن اليزيد ذاك هو يعني متكلم فيه ولا يعلم حقيقة توحيدهم. فالشاهد عند قولهم أن أشد والناقص أعدلا بني مروان، مقتضى فيهم عدول لكن هذان أعدلاهما، بينما أنه يقولون أنه ما فيهم ولا عدل على الإطلاق. ذلك قلت لكم سلف مسألة سياسية ما لها علاقة. أما النحاة يهمهم مسألة سوى التمثيل، لا يهمهم، لأنه قد يكون غالب في لغة العرب يكون اسم التفضيل على هذا الوزن، ولكن قد يؤتى بصفة التفضيل، وكما نقول فلان أعلم من في هذه القرية، ما في بالقرية غيره، لا يراد منه شو التفضيل، لأنه ما في غيره في هذا البلد الحارة بالحي. والقرائن هي التي تعين لنا أن هناك يؤتى باسم التفضيل ولا يراد منه التفضيل، وإنما يراد منه الوصف، مثل ما قلنا أقرب ما يكون الله أكبر، من قصد عادل بين أكبر وبين أكبر، الله أكبر معنى الله هو كبير، لأن الله لا يوازن به شيء. نعم، اسم الأسماء التي تعمل عمل أفعالها، تعمل عمل أفعالها. هنا عاد عندنا ما يسمى عندهم بالتوابع، هذه يعني على كل حال كلمة تابع يدل على أن ليس له إعراب مستقل، وإنما يكون تابعا للاسم الذي قبله، هذا معنى كلمة ولم نقل فلان تابع، يعني كأنه ما له إرادة ولا له، وإنما يتبع شو يتبع غيره، هذا الذي يعرف عندهم بمسألة التوابع، يكون إعرابه كإعراب يعني من حيث الرفع، إن كان اللي قبله مرفوع يكون شو مرفوع، إن كان منصوب منصوب، مجرور مجرور، وهكذا. هذا اسمه عندهم تابع الثاني تابع للأول، بما تابع في إعرابه في رفعه ونصبه وجره. فعندما نقول جاء القوم كلهم، هاي كل تأكيد هو أكرمت القوم كلهم، نصبنا لأنه كل تابع لمين؟ للقوم. نظرت إلى الطلاب كلهم جررنا، فدائما بالنسبة للتابع يكون إعراب الثاني مطابقا للإعراب الأول في رفعه في نصبه في جره. وعادة أن النحويين من كان منكم على اطلاع أن التوابع عندهم أربعة أو خمسة، لأنه عندنا هذا مشهور وهو الأكثر، النعت، ما يسميه النعت أو يسمونه الصفة، وعندنا التوكيد، وعندنا عطف البيان، وعندنا البدل، وعندنا عطف النسق، هذه الخمسة. لأنه في ناس يعتبرون العطف واحد، بينما الفرق بين عطف البيان وبين عطف النسق. فدائما هذه الأبواب الأربعة أو الأبواب الخمسة على حسب ما نقول، يكون الثاني ليس له رفع مستقل أو نصب مستقل، وإنما يكون إعراب الثاني تابعا لإعراب الأول. لما تقول بعت الدار روعها، بدل بعض جوا من الكل، أعجبني بكر علمه أخلاقه، أخلاقه شو هذه بدل شو اجتماع، شررت من بكر أخلاقه، فنجد أخلاقه بدل شو اجتماع بالنسبة من بكر. فهذا نوع من أنواع التوابع. فالتوابع إنما هي أربعة أنواع، نعت وعطف وتوكيد وبدل، وإن اعتبرنا العطف نوعين، عطف نسق وعطف إيضاح وبيان، هذا الذي يسمى عندهم. وستمر إن شاء الله بابا بابا بهذه المسمى عندهم بالتوابع. وأكثرها شيوعا إنما هو النعت، يأتي بكلامنا جاء الرجل الصالح، فنقول جاء فعل ماضي، الرجل فاعل، والصالح صفتين. أكرمت الرجل الصالح، نظرت إلى الرجل الصالح، فنستعمل في كلامنا لأجل أغرب، مو أنه بدون هدر لابد يكون غرض، والغالب يكون عنده إما القرينة هي التي تعيننا شو المقصود. قد يكون المقصود من النعت بيان الحقيقة، مثل ما بنقول الجسم، شو هذا الجسم عندها؟ الطويل له طول وله عرض وله عمق، شو بسموه الجسم في مصطلحاتهم؟ لا يسمى الشيء جسما إلا إذا كان له طول وله عرض وله عمق. هذا لما نقول الجسم هو الطويل العريض العميق تكون الحصد منه مو مدحو، بخلاف لما نقول جاء زيد العالم قصدنا بذلك، حضر فلان الخبيث قصدنا به شو الذم. فدائما العرب يستعملون النعوت في كلامهم، ولكن ما هو بدون غرض، في غرض بينهما، إما المدح وإما الذم وإما التأكيد. فتلك عشرة كاملة، كلمة كاملة شو عربها؟ صفة لعشرة، يعني شو القصد؟ التأكيد إنه يعني شو، فتلك عشرة كاملة، ثلاثة أيام من الحج وسبعة إذا رجعتم، فتلك عشرة كاملة. في بعض الجزاءات المخالفة لأعمال الحج يصوموا عشرة أيام إن لم يكن لديه ما يهدي وما عنده وسيلة. الله عز وجل أوجب عليه صيام عشرة أيام، ثلاثة هناك يصومها وعشرة. نحن بدنا غرض كلمة جوا تلك عشرة كاملة. ولاحظوا أنه كلمة تلك عشرة كاملة أو غيرها من هذه، أو الرجل الصالح، فدائما النعت كما ترونه الأول إن كان مرفوع شو بيكون الثاني مرفوع، ويجب تطابقهما أيضا في التنكير. ما بصح تقول جاء رجل الصالح، تقول جاء رجل صالح وأكرمت الرجل الصالح، لابد تطابق في إيه؟ في التعريف، ولابد نكون الأول، ما بصير نكر نجعلها صفة لمعرفة أو معرفة. فهكذا إذا نحن أن ما يسمى عندهم بالنعت، إما بتجي من شان الإيضاح أو تأتي من شان المدح أو تأتي من شان الذم، يعني لما نسلك العرب في كلامها لما تأتي بالنعوت؟ تأتي لغرض يعين ذلك الغرض، إنما هي القرائن التي في الكلمة هي التي تعين. لما نقول هذا الرجل الخبيث الفاسق نقصد بذلك ذمه، وجاء المراوغ، جاء الرجل المراوغ نقصد بذلك ذم، وجاء الرجل الوافي بما يعد فهذا نقصد بذلك منحة. فدائما أغراض النعت تحوم حول هذه الأشياء، إما لأجل بيان الحقيقة كما يأتي في التعاريف عندما يريدون أول الباب الذكر هو تعريفه، في الحقيقة هو كان نصبه ونبينه هو حقيقة. فالصفة أو ما يسمى عندهم بالنعت يؤتى به لأجل البيان أو لأجل التأكيد أو لأجل المدح أو لأجل الذم، ودائما يجب أن يتطابقا في الرفع والنصب كما رأينا، والجر مطابقة في التعريف والتنكير، في التثنية والجمع. ما منقول جاء الرجلان الصالحان الصالح، منقول جاء الرجلان الصالحان ونظرت إلى رجلين صالحين، لا يمكن، لابد صالحين، ومررت بهند الفاضلة، هنا الفاضلة إنما هي مؤنث كما يجب، أما مررت بهند الفاضل لا يمكن. لما؟ لأنه يطابقوا في الإفراد وفي التثنية وفي الجمع، ويطابقوا في التأنيث وفي التذكير، لابد من أن يكون موافق من النعت ليش؟ للمنعوت. منعوت بما يوافقاني؟ يوافقاني في واحد من هذه الأشياء، الرفع النصب الجر، التذكير، التأنيث، التعريف، التنكير، إفراد تثنية جمع كما رأينا. ما بتقول مررت برجل الصالحين، نقول مررت برجل صالح، أو جاء الرجال الصالحون، لابد أن يوافق النعت، يوافق إيش؟ يوافق المنعوت. هناك أشياء يمكن نحن نقسم النعت إلى نوعين. أما هذه العشر أشياء، الرفع والنصب والجر والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتعنية والتعريف والتنكير، هذه صاروا هذول عشرة، لابد يكون النعت توافق المنعوت بواحد من كل جنس، معناه بده يكون يتوافق أربعة من عشرة. أي نعت كان، متى كان الضمير الذي بالنعت أي في النعت يعود وين؟ أي المنعوت. لما قلنا الرجل الصالح، الصالح أليس فيها الضمير يعود على الرجل؟ في بعض أوقات ما يكون فيه ضمير يعود على المنعوت، وإنما علاقته مع اسم آخر، مررت برجل صالح أبوه، صالح مو هو، صالح مين؟ أبوه. برجل قائمة أمه، لاحظوا هنا برجل مذكر، أما قائمة شو أتينا مؤنثها، هذا بيسمون نعت سببي. لذلك النعت كم نوع؟ نوعين، ما يسمى بمصطلحاتهم نعت حقيقي، وهذا الذي يكون الذي سميناه نعت فيه ضمير يعود على المنعوت، شو اسمه يقال له هذا نعت حقيقي، ولا بد أن يطابق واحدة من هذه الأربع أشياء. لكن إذا كان النعت ما هو للإسم السابق، علاقة النعت بالإسم شو الذي بعده، هذا يسموه النعت إيه؟ النعت لا يوافق إلا في الرفع والنصب والجر وبالتعريف إيه؟ وبالتنكير. لكنه بالنسبة للتذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع لا، ما له علاقة، لا يجب فيها المطابق. يصير بقول مررت برجل قائم آباؤهم، ما قلنا مررت برجل قائمين، لأن وين علاقته؟ لأنه ما هم اللي قاموا، اللي قاموا مين؟ هم آباؤهم. فعلى كل حال هذا يسمونه نعت سببي، فالنعت هذا حقيقته وانقسامه يتضح إن شاء الله في مجلس آخر إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. من كلمة النعت أن الثاني يبين حال الأول، أو يقصد منه المدح، أو يقصد منه الذم، أو يقصد منه الترحم، أو يقصد منه المسكنة، مثل نظرت إلى الرجل المسكين. فمن الملاحظ أنه دائما نحن نستعمل النعت في كلامنا، والعرب استعملت النعت في كلامهم لأغراض تبينها القرائن، القرائن هي التي تحدد. فواضح عندما نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نقصد من الذم، ولما نقول بسم الله الرحمن الرحيم نقصد منه شو؟ المزح. ولما يقول جاء الرجل العالم الفاضل، فهذا يقصد منه المزح. الرجل الخبيث المنافق الفاسق يقصد منه. دائما نحن نستعمل قضية النعت لأجل إفادة شيء يحدده نفس الموضوع، كما أنه عندما يراد تحديد شيء كما يذكرون في أول التعاريف، أو تريد أن تعرف إنسانا بشيء آخر، لا تقصد لا مدح ولا ذمه، وإنما تقصد بيانه. فهذا غالبا المعاني والقرائن هي التي تحدد الغرض الذي يستعمل له الذي يستعمل له النعت. ولا بد أن يكون النعت أول شيء من المشتقات، إما أن يكون مشتق أو مؤول بالمشتق، لأنه ما هو سبق معنى الكلام من جامد ومن مشتق. فهذا النعت لا يكون إلا مشتقا، لا يأتي جامدا، إلا إذا أولناه بالمشتق ف فإذا النعت لا يكون إلا مشتق أو يكون شواء أو مؤولا بالمشتق. حدثني الرجل هذا، فنعرف حدثني فعل ماض والرجل فاعل يا مفعول به والنون الوقاية. الرجل فاعل هذا اسم إشارة مبني على السكون صفة للرجل. اقترنت الرجل هذا نفس الشيء تعبت هناك فاعل وصار مفعول به، وذا اسم إشارة تكون مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. نظرت إلى الرجل هذا، فلفظ ذا ما تختلف كسائر المبنيات تبقى، لكن أليس قولنا جاء الرجل هذا بمعنى المشار إليه؟ فلفظة لا لفظ إنما هي لفظ جامد من الأسماء الجامدة والأسماء المبنية، لكنها في تأويل في تأويل المشتق. لما تقول هذا فلان لا تحدثه فهو رجل صخرة، عادة الناس يتحدثون شو يريد من أبي